بسم الله الرحمن الرحيم. أسرج بدرب المكروه حصانا واسكب على سمع الزمان بيانا. إلى كل داعية مسلم شعاره البذل والعطاء. سر شامخا إلى كل مسلم شعاره العزة والإباء. سر شامخا وارفع جبين الكبرياء واقحم ميادين الشهادة والفداء. إلى الأمة الجريحة لا تجزعي. إلى أقصانا الحزين يصرخ الأقصى حزينا في متاهات الصراع. كيف دنستم رحاب القدس يا أهل الخداع. يا قدس يا جرح القلوب تصبري في القلب أنت ولن نرى سنوانا. أن التفت رأيت جرحا غائرا نبكي هنا كشمير والشيشانا. ونضمد الآلام بالآلام لم تبرى الجراح بجرح داغستانا. إنها أحداث وجراح في جسد أمتنا تحاكيها قصائدنا وتبكيها قلوبنا. فتعال نقضي بعض هم قلوبنا نتذاكر الآلام والأحزان. ولكن يبقى التفاؤل والأمل ويعود العز والتمكين بفتية الإسلام. فتية الإسلام هبوا واسمع الداعي ولبوا. أنتم فتيان قومي إنهم أنتم وحسبوا. مهرجان القصيدة الإنشادي الثاني، مهرجان الشعراء والمنشدين، مؤسسة أضواء البراء للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم لكم باكورة إصداراتها مهرجان القصيدة، والذي أقيم مساء يوم الخميس 26 من شهر رجب لعام 2400 من الهجرة على مسرح مركز الأمير سلمان الاجتماعي. أسرج بدرب المكروهات حصانا واسكب على سمع الزمان بيانا. أسرج بدرب المكروهات حصانا واسكب على سمع الزمان بيانا. أرسل تحية مهجتي بقصيدتي واجعل قلوب أحبتي عنوانا. واكتب بماء الود حرف سطوره واجعل بريد رسالة الألحانا. واكتب بماء الود حرف سطوره واجعل بريد رسالة الألحانا. أسرج بدرب المكرمات حصانا واسكب على سمع الزمان بيانا. أسرج بدرب المكرمات حصانا واسكب على سمع الزمان بيانا. أرسل تحية مهجتي بقصيدتي واجعل قلوب أحبتي عنوانا. جئتم وفي ثور المحب قصائد حسان يخلو في الورى حسانا. جئتم وفي ثور المحب قصائد حسان يخلو في الورى حسانا. أسرج بالدرب المكرمات حصانا واسكب على سمع الزمان بيانا أسرد بدرب المكرمات حصانا واسكب على سمع الزمان بيانا أرسل تحية مهجتي بقصيدتي واجعل قلوب أحبتي عنوانا أرسل تحية مهجتي بقصيدتي واجعل قلوب أحبتي عنوانا هذا حديث هذا حديث القلب حين نبثه شرح القلوب وأطرب الآذان شرح القلوب وأطرب الآذان هذا حديث هذا حديث القلب حين نبثه شرح القلوب شرح القلوب وأطرب الآذان شرح القلوب وأطرب الآذان أسرد بدرب المكرمات حصانا واسكب على سمع الزمان بيانا أسرد بدرب المكرمات حصانا واسكب على سمع الزمان بيانا أرسل تحية مهجتي بقصيدتي واجعل قلوب أحبتي عنوانا أرسل تحية مهجتي بقصيدتي واجعل قلوب أحبتي عنوانا واقطف من البستان ياسمينا وريحانا وانثر على جمع الحضور وردا وفلا وازهور وردا وفلا وازهور وانثر على جمع الحضور وردا وفلا وازهور وردا وفلا وازهور أسرج بدرب المكرمات حصانا واسكب على سمع الزمان بيانا أسرج بدرب المكرمات حصانا واسكب على سمع الزمان بيانا أرسل تحية مهجتي بقصيدتي واجعل قلوب أحبتي عنوانا أرسل تحية مهجتي بقصيدتي واجعل قلوب أحبتي عنوانا فتعال نقضي بعض هم قلوبنا نتذاكر الآلام والأحزان نتذاكر الآلام والأحزان فتعال نقضي بعض هم قلوبنا نتذاكر الآلام والأحزان نتذاكر الآلام والأحزان أسرج بدرب المكرمات حصانا واسكب على سمع الزمان بيانا أسرج بدرب المكرمات حصانا واسكب على سمع الزمان بيانا أرسل تحية مهجتي بقصيدتي واجعل قلوب أحبتي عنوانا أرسل تحية مهجتي بقصيدتي واجعل قلوب أحبتي عنوانا يا قدس يا جرح القلوب تصبري في القلب أنت ولن نرى سنوانا في القلب أنت ولن نرى سنوانا أن التفت رأي تجرحا غائرا نبكي هناك شمير والشيشانا ونضمد الآلام بالآلام لم تبر الجراح تبر الجراح تبر الجراح بجرح داغستانا أسرج بدرب المكرمات حصانا واسكب على سمع الزمان بيانا أسرج بدرب المكرمات حصانا واسكب على سمع الزمان بيانا أرسل تحية مهجتي بقصيدتي واجعل قلوب أحبتي عنوانا أرسل تحية مهجتي بقصيدتي واجعل قلوب أحبتي عنوانا واجعل قلوب أحبتي عنوانا واجعل قلوب أحبتي عنوانا واجعل قلوب أحبتي عنوانا العزة والطموح والإباء معان يجسدها الشموخ ويتردد صداها في كل مكان كلما أعلن المسلم افتخاره بدينه فكن مسلما شعاره البذل والعطاء، ورمزه العزة والإباء، وراية شموخه الشهادة والفداء. سر شامخا وارفع جبين الكبرياء، واقحم ميادين الشهادة والفداء. سر شامخا وارفع جبين الكبرياء، واقحم ميادين الشهادة والفداء. واضرب بعزم الصادقين الأوفياء، واهتف وهز الكون إن الحق جاء. واضرب بعزم الصادقين الأوفياء، واهتف وهز الكون إن الحق جاء. إن الحق جاء. الكرامة والإباء، وحباك طهر الحق ينبوع السماء. ربيت في مهد الكرامة والإباء، وحباك طهر الحق ينبوع السماء. وهداك للإيمان خير الأنبياء، فانر به للناس أفاق الرجاء. وهداك للإيمان خير الأنبياء، فانر به للناس أفاق الرجاء. فانر به للناس يا فقر رجاء. سر شامخا وارفع جبين الكبرياء، واقحم ميادين الشهادة والفداء. واضرب بعزم الصادقين الأوفياء، واهتف وهز الكون إن الحق جاء. واضرب بعزم الصادقين الأوفياء، واهتف وهز الكون إن الحق جاء. إن الحق جاء. داعيا للحق يحتسب الجزاء. سر شامخا نذر الحياة له وأصدقه الولاء. سر شامخا يا داعيا للحق يحتسب الجزاء. سر شامخا نذر الحياة له وأصدقه الولاء. سر شامخا ليكن بخير المرسلين لك اقتداء. أقدم أعد مجد الجدود الأوفياء، ليكن بخير المرسلين لك اقتداء. أقدم أعد مجد الجدود الأوفياء، أقدم أعد مجد الجدود الأوفياء. كن سيفنا يجتث أدران البلاء. كن درعنا رد المكائد والعداء. كن سيفنا يجتث أدران البلاء. كن درعنا رد المكائد والعداء. كل الرسالة صوتها عالي النداء، واهتف بكل الغافلين الحق جاء. كل الرسالة صوتها عالي النداء، واهتف بكل الغافلين الحق جاء. إن الحق جاء. سر شامخا وارفع جبين الكبرياء، واقحم ميادين الشهادة والفداء. سر شامخا وارفع جبين الكبرياء، واقحم ميادين الشهادة والفداء. واضرب بعزم الصادقين الأوفياء، واهتف وهز الكون إن الحق جاء. واضرب بعزم الصادقين الأوفياء، واهتف وهز الكون إن الحق جاء. إن الحق جاء. دوحة الأمجاد. دوحة الأمجاد دوحة تغمر شباب الإسلام فرحة، فإذا القلوب ملأى بالأشواق والأطيار تزف التهاني. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. تغني دوحة الأمجاد أنسا، فتاها الأنس في ظل التهاني، وأشرعها ربوع العرس عبقا من الريحان في شم الصحاب. تغني دوحة الأمجاد أنسا، فتاها الأنس في ظل التهاني، وأشرعها ربوع العرس عبقا من الريحان في شم الصحاب. وغنت عندنا الأطيار فرحة بمقدم سامير بعد الغياب، كأن اليوم عيد جاء يضفي من الأطياف ما يسكن بابي. وغنت عندنا الأطيار فرحة بمقدم سامير بعد الغياب، كأن اليوم عيد جاء يضفي من الأطياف ما يزكن بابي. فنفسي عانقت نجم السماء ودوت فرحتي فوق السحابي، فنفسي عانقت نجم السماء ودوت فرحتي فوق السحابي، ودوت فرحتي ودوت فرحتي ودوت فرحتي فوق السحابي. تغني دوحة الأمجاد أنسا، فتاها الأنس في ظل التهاني، وأشرعها ربوع العرس عبقا من الريحان في شم الصحابي. تغني دوحة الأمجاد أنسا، فتاها الأنس في ظل التهاني، وأشرعها ربوع العرس عبقا من الريحان في شم الصحاب. فإني قد لقيت بشير أنس يدق الأنس بالأشواق بابي، فأهلا ثم أهلا في ليال يطير بها من الفرح شبابي. فإني قد لقيت بشير أنس يدق الأنس بالأشواق بابي، فأهلا في ليال يطير بها من الفرح شبابي. أيا أحباب قلبي هيا هبوا وقوموا وانهضوا عند الجنابي، أيا أحباب قلبي هيا هبوا وقوموا وانهضوا عند الجنابي، وقوموا وانهضوا وقوموا وانهضوا وقوموا وانهضوا عند الجنابي. دوحة الأمجاد أنسا، فتاها الأنس في ظل التهاني، وأشرعها ربوع العرس عبقا من الريحان في شم الصحاب. تغني دوحة الأمجاد أنسا، فتاها الأنس في ظل التهاني، وأشرعها ربوع العرس عبقا من الريحان في شم الصحاب. ومدوني بدعوى والله حتى أجار من التحاني الحاسر والعتاب. فعند الأمس أرمق كل راع وهذا اليوم يا هجني خطابي ومدني بدا والله حتى أجار من التحاسر والعتاب. فعند الأمس أرمق كل راع وهذا اليوم يا هجني خطابي خطاب الفرح أدعو كل خل يساندني فيبهجني صحابي. خطاب الفرح أدعو كل خل يساندني فيبهجني صحابي يساندني فيا يساندني فيا يساندني فيبهجني صحابي. الأمجاد أنسى فتاها الأنس في ظل التهاني وأشرعها ربوع العرس عبقا من الريحان في شم الصحاب. تغني دوحة الأمجاد أنسى فتاها الأنس في ظل التهاني وأشرعها ربوع العرس عبقا من الريحان في شم الصحاب. تغني دوحة الأمجاد أنسى فتاها الأنس في ظل التهاني وأشرعها ربوع العرس عبقا من الريحان في شم الصحاب. من الريحان في شم الصحاب من الريحان في شم الصحاب من الريحان في شم الصحاب. إلى الفتية الذين بعثوا الماضي من رفات وأيقظوا الحاضر من سبات وخطوا نحو المستقبل في ثبات. فتية الإسلام هبوا واسمع الداعي ولبوا أنتم فتيان قومي إنهم أنتم وحسبوا. ارتضوا نبعه صف وعذب فيه تمكين وعز فيه إن يكن للناس شرب عندنا القرآن شرب أو يكن للناس درب سنة المختار درب فتية الإسلام هب واسمعوا الداعي ولبوا أنتم فتيان إنهم أنتم وحسبوا. يكشف ضيق وكرب واصدق المولى تفوز طهروا بالخير قلبا وزعوا حقدا يدب واهجروا شتى المعاصي إنها عار وعيب فتية الإسلام هبوا واسمعوا الداعي ولبوا أنتم فتيان قومي إنهم أنتم وحسبوا. من أتى من سيلقى شعلة الإيمان تخبو وافعلوا الخير ليبقى والزاموا الأخلاق نهجا لهي للأخيار دأبوا واذكروا ما قلت إني مشفق آسم محب فتية الإسلام هبوا واسمعوا الداعي ولبوا لبوا أنتم فتيان قومي أرض الشيشان أرض كرامة وشهادة، مجدها عائد للمسلمين بإذن الله، ولك أن تسأل المجد عمن حملوا السيوف وأرغموا بها الأنوف، فكان مشيهم في السحاب طموح، وبناؤهم فوق النجوم سروح، صافحوا العزة وأعظموا الحق، ورفعوا بأيمانهم الكتاب، فلنسأل المجد عنهم. سائل المجد من أناخ الركاب عند أبوابه وأذكى الحراب، عند أبوابه وأذكى الحراب. سائل المجد من أناخ الركاب عند أبوابه وأذكى الحراب، عند أبوابه وأذكى الحراب. من مضى بالشمال يحمل سيفا، من مضى بالشمال يحمل سيفا، من مضى بالشمال يحمل سيفا، رابط الجأش واليمين كتابا. مسلم في يديه فخر المعالي، والمعالي تريده وثابا، والمعالي تريده وثابا. مسلم في يديه فخر المعالي، والمعالي تريده وثابا، والمعالي تريده وثابا. لو مشى لو مشى لو مشى في السحاب كان سحابا، أو نشا أو نشا أو نشا في النجوم كان شهابا. سائل المجد من أناخ الركاب عند أبوابه وأذكى الحراب، عند أبوابه وأذكى الحراب. سائل المجد من أناخ الركاب عند أبوابه وأذكى الحراب، عند أبوابه وأذكى الحراب. من مضى بالشمال يحمل سيفا، من مضى بالشمال يحمل سيفا، من مضى بالشمال يحمل سيفا، رابط الجأش واليمين كتابا. سائل المجد من مضى في إباء وبعزم الفتى يدك الصعابا، وبعزم الفتى يدك الصعابا. سائل المجد من مضى في إباء وبعزم الفتى يدك الصعابا، وبعزم الفتى يدك الصعابا. ما على ما على ما على مسلم يريد المعالي، من بعيد من بعيد من بعيد المنال إن هو أبا. ما على ما على ما على مسلم يريد المعالي، من بعيد من بعيد من بعيد المنال إن هو أبا. من أناخ الركاب عند أبوابه وأذكى الحراب، عند أبوابه وأذكى الحراب. سائل المجد من أناخ الركاب عند أبوابه وأذكى الحراب، عند أبوابه وأذكى الحراب. من مضى بالشمال يحمل سيفا، من مضى بالشمال يحمل سيفا، من مضى بالشمال يحمل سيفا، رابط الجأش واليمين كتابا. صافح العز قائلا في شموخ إن للطامحين فعالا عجابا، إن للطامحين فعالا عجابا. صافح العز قائلا في شموخ، إن للطامحين فعالا عجابا، إن للطامحين فعالا عجابا. من بنى من بنى من بنى فوق هامة المجد صرحا أصبحت عنده الصروح يا باب. من بنى فوق هامة المجد صرحا أصبحت عنده الصروح يا باب. عند أبوابه وأذكى الحرابا، سائل المجد من أناخ الركابا. عند أبوابه وأذكى الحرابا، عند أبوابه وأذكى الحرابا. من مضى بالشمال يحمل سيفا، من مضى بالشمال يحمل سيفا، من مضى بالشمال يحمل سيفا. رابط الجأش واليمين كتابا، رابط الجأش واليمين كتابا، رابط الجأش واليمين كتابا. أطفال المسلمين الأبرياء شردتهم جموع الحقد الكافرة، وفتكت بهم وحوش الغدر الكاسرة. يتموهم، قتلوهم، أرعبوهم، وبات الأطفال يستغيثون: أنقذونا يا مسلمون. ونعلي نداءهم بمشاركة خاصة من المنشد أبو عبد الملك. فنا الطفل المعذب، أنقذوني، خذوني، أسعفوني، أطعموني، ألاقي الموت حينا بعد حيني. وآهاتي تزيد مع الأنين. أنا الطفل المعذب، أنقذوني، خذوني، أسعفوني، أطعموني، ألاقي الموت حينا بعد حيني. وآهاتي تزيد مع الأنين. أنا طفل صغير في العراء، فبيتي خيمتي ثوبي غطائي، تنام العين في وقت المساء، تنام العين في وقت المساء. وحتى الفجر ما تغفو جفوني. أنا الطفل المعذب، أنقذوني، خذوني، أسعفوني، أطعموني، ألاقي الموت حينا بعد حيني. وآهاتي تزيد مع الأنين. غذائي بعض خبز في قمامة، رجائي العيش في دنيا الكرامة، إلى ما الضعف يا قومي، إلى ما، إلى ما الضعف يا قومي، إلى ما. سقمنا العيش في ذل وهون. أنا الطفل المعذب، أنقذوني خذوني أسعفوني أطعموني ألاقي الموت حينا بعد حيني وآهاتي تزيد مع الأنين. أخي في كل أنحاء البرية بدمع العين أهديك التحية فلا تجعلني في القلب نسيا فأهل المال من قومي نسوني فأهل المال من قومي نسوني فأهل المال من قومي نسوني. كوسوفا جراح جديدة بنفس الجسد فهل من أحد؟ كوسوفا استباحها صرب حقد وحسد وينسل القلم يحارب في ساحة ليس فيها أحد وكوسوفا تنادي تستغيث فهل من أحد؟ أدركوني يا إخوتي أدركوني وإلى واحة الأمان خذوني أدركوني يا إخوتي أدركوني وإلى واحة الأمان خذوني أدركوني فلا أرى غير ليل مدلهم من أناخ فوق جفوني أدركوني يا إخوتي أدركوني وإلى واحة الأمان خذوني أدركوني فلا أرى غير ليل مدلهم من أناخ فوق جفوني حطموا حائط الحدود بعزم تتهاوى على شباه شجوني لغة الشجب ليس تجدي فهلا رفعت راية الجهاد المتين أدركوني فقد تهاوت صروحي بيدي حاقد ودكت حصوني جرعوني كأس العذاب وأجروا في سهولي سيل الردى وحزوني أضرموا نار حقدهم بعروقي وأهالوا علي رمل الدجون أحرقوني ظلما فأجدى حقني وذوت روضتي وغاض معيني أين أنتم وقد مزجت دمائي بدموعي وتهت بين ظنوني إخوتي أين أنتم حين عاثت فوق أرضي يد البغي اللعين فوق أرضي يد البغي اللعين أدركوني يا إخوتي أدركوني وإلى واحة الأمان خذوني أدركوني فلا أرى غير ليل مدلهم من أناخ فوق جفوني أنا منكم دما وعرضا ودينا أوما تسمعون رجع أنيني أنا منكم فكيف يرضى هواني مسلم ينتمي لأكرم ديني بت إخوتي قتيلا مسجى وشريدا يقتات خبز الحنين ودما جاريا وعرضا تردى وحياة تموت في كل حين وحياة تموت في كل حين لا يفل الحديد إلا حديد فانهضوا وانفضوا غبار الركوني أدركوني ما زال نبضي ولكن إن تأخرتم إن تأخرتم إن تأخرتم فلن تدركوني فلن تدركوني فلن تدركوني لا تجزعي لا تجزعي لا تجزعي لنا لا تجزعي إن البلاء إن البلاء إن البلاء أن تجزعي لا تجزعي لا تجزعي لا تجزعي لنا لا تجزعي إن البلاء إن البلاء إن البلاء أن تجزعي لا تجزعي لا تجزعي أماه لا فالنصر آتي والعز معنا في دروب المكرمات لا تجزعي لا تفزعي فالأرض تنبت فتية عزمهم حد الضباط لا تجزعي لا إن البلاء إن البلاء إن البلاء أن تجزعي لا تجزعي لا تجزعي أمه لا أمه لا أمه لا لا تجزعي لا تجزعي لا تجزعي إن البلاء أن تجزعي لا تجزعي يوما ولا تستسلمي أو تقنعي لا تجزعي لا تجزعي إن البلاء أن تجزعي لا تجزعي يوما ولا تستسلمي أو تخنعي لا تجزعي وعلى طريق جهدنا فلتسرعي لا تجزعي إني أقول مرددا كيما تعي لا تجزعي لا تجزعي إن البلاء أن تجزعي لا تجزعي يوما ولا تستسلمي أو تقنعي لا تجزعي وعلى طريق جهدنا فلتسرعي لا تجزعي إني أقول مرددا كيما تعي أمه إن طال العذاب على فؤادك فاضرعي ولئن تراقصت الخطوب على ثراك البلقع ولئن رمى الأعداء عرضك بسباب المقذع فاستأنسي بالله يا أمه لكن اسمعي لا تجزعي لا تجزعي لا تجزعي لا تجزعي لا تجزعي لا تجزعي إن البلاء أن تجزعي لا تجزعي يوما ولا تستسلمي أو تقنعي لا تجزعي وعلى طريق جهادنا فلتسرعي لا تجزعي إني أقول مرددا كيما تعي. كم قد جفاك بنوك في ليل الشتاء الأقطع، بل كم رموا بك في هجير الصيف في مستنقع. ولكم أصابك ما أصابك في الخريف المفزع، وأتى الربيع يقول يا أمه كيما تمرعي. لا تجزعي لا تجزعي إن البلاء أن تجزعي، لا تجزعي يوما ولا تستسلمي أو تخنعي، أو تخنعي. لا تجزعي وعلى طريق جهلنا فلتسرعي. لا تجزعي إني أقول مرددا كيما تعي. يا ويلهم قتلوك بالهم الكئيب الأفضع، ذبحوا وريدك وانثنوا يبكون يا للأدمع. قتل القتيل وكان في يوم الجنازة لا يعي، هم مثله لكن دماؤك سطرات في المطلع. لا تجزعي لا تجزعي لا تجزعي لا تجزعي، لا تجزعي لا تجزعي إن البلاء أن تجزعي. لا تجزعي يوما ولا تستسلمي أو تخنعي. لا تجزعي وعلى طريق جهدنا فلتسرعي. لا تجزعي إني أقول مرددا كيما تعي. قد أظلمت أرجاء دنيانا تؤرق مضجعي، والبدر قطب وجهه والنجم لما يسطعي. تهت رؤى قلبي وراء الأفق بين الزعزع، لكن تلألأ فجأة نجم وسطرها معي. لا تجزعي لا تجزعي إن البلاء أن تجزعي، لا تجزعي يوما ولا تستسلمي أو تخنعي. لا تجزعي وعلى طريق جهادنا فلتسرعي. لا تجزعي إني أقول مرددا كيما تعي. أمه هذا جيل صاحوتنا فلا تتوجعي، أحفاد خالد والمثنى الشهم وابن الأكوعي. جاءك بالقرآن يسقيك الهدى فتضلعي، ونشدهم في ظلمة الليل البهيم المروعي. لا تجزعي لا تجزعي لا تجزعي لا تجزعي، يا أمتي صبرا إذا ذرت دموع المدمعي. يا أمتي اعتصمي بربك الجلالة واركعي. لا تجزعي وصدى الهتاف مجلجل في الأربع. لا تجزعي لا تجزعي أمه لا لا تجزعي، أمه لا لا تجزعي. يا أمتي صبرا إذا ذرفت دموع المدمع. يا أمتي اعتصمي بربك الجلالة وارتعي. لا تجزعي وصدى الهتاف مجلجل في الأرض. لا تجزعي لا تجزعي أمه لا لا تجزعي. أطبق الصمت واستبد ظلام، وتمادى العدا وطال انتظاري. والمحاريب عاث فيها دخيل تتنادى من ذا يقيل عثاري. إن غدر اليهود ما زال رمزا لجبان مقامر غدار. أمة الإسلام باتت بين أنياب الذئاب يصرخ الأقصى حزينا يصرخ الأقصى حزينا يصرخ الأقصى حزينا في متاهات الصراع. أمة الإسلام باتت بين أنياب الذئاب مرتقى المعرج عاثت فيه أولاد الأفاعي. أمة الإسلام باتت بين أنياب الذئاب مرتقى المعرج عاثت فيه أولاد الأفاعي. وعتل الصخرة يعوي وعتل الصخرة يعوي واعتلى الصخرة يعوي كل جرو قينقاعي كل جرو قينقاعي يصرخ الأقصى حزينا في متاهات الصراع. كيف دنستم رحاب القدس يا أهل الخداع. أمة الإسلام باتت بين أنياب الذئاب مرتقى المعرج عاثت فيه أولاد الأفاعي. أمة الإسلام باتت بين أنياب الذئاب مرتقى المعرج عاثت فيه أولاد الأفاعي يصرخ الأقصى حزينا يصرخ الأقصى حزينا يصرخ الأقصى حزينا في متاهات الصراع. يأذن الله لنار الحرب يوما باندلاع ليميز الفارس الندب من النذل اليراعي. أمة الإسلام باتت بين أنياب الذئاب مرتقى المعرج عاثت فيه أولاد الأفاعي. أمة الإسلام باتت بين أنياب الذئاب مرتقى المعرج عاثت فيه أولاد الأفاعي. وانبرت حطن ترمي وانبرت حطن ترمي وانبرت حطن ترمي بحصاها والقلاع. هذه الأحجار في الضفة ثارت والقطاع أسدغيل صدفت يوم الوغى آر مقاعي. أمة الإسلام باتت بين أنياب الذئاب أتاك يجر أسماله ويشكو بالأسى يرجو عفوك ورضاك. قد أثقلته الذنوب وتاهت به الدروب وقف ببابك وغلبه هواه وتعثرت خطاه وانهارت قواه. أتاك يدعوك ويرجوك فاقبله يا رب وارفع عنه أثقاله. أتاك يجر أسماله ويشكو بالأسى حاله سبته زخارف الدنيا وأنفق في الهوى ماله. وأقدام به طافت على الحرمات جواله وأيد طالما بطشت ونال بها الذي نالا ونال بها الذي نالا. وكم قد قال من قول تمنى اليوم ما قاله وكم سمعت له أذن بدات للهو ميالا بدات للهو ميالا بدات للهو ميالا. أتاك يجر أسمالا ويشكو بالأسى حالا سبته زخارف الدنيا وأنفق في الهوى مالا. أتاك يجر أسمالا ويشكو بالأسى حالة سبته زخارف الدنيا وأنفق في الهوى مالا. أتاك يروم مغفرة لترفع عنه أثقاله يقول وهل يجيب الله عبدا آبقا سالا. ألا من توبة تمحو عن المسكين إهماله ألا فالله رحمن فقابلت تلقى إقبالا فقابلت تلقى إقبالا فقابلت تلقى إقبالا. أسمالا ويشكو بالأسى حالا سبته زخارف الدنيا وأنفق في الهوى مالا. أتاك يجر أسمالا ويشكو بالأسى حالا سبته زخارف الدنيا وأنفق في الهوى مالا وأنفق في الهوى مالا. باب الله مفتوح وترجو الناس أفضاله وكم من نادم أرسى على الجنات ترحالا على الجنات ترحالا. فتب واجهد ولا تبصر من المغرور إمهالا ولا تمنعك سيئة فكل الناس زلالا فكل الناس زلالا فكل الناس زلالا. أتاك يجر أسمالا ويشكو بالأسى حالا سبته زخارف الدنيا وأنفق في الهوى مالا. أتاك يجر أسمالا ويشكو بالأسى حالة سبته زخارف الدنيا وأنفق في الهوى مالا. أتاك يجر أسمالا ويشكو بالأسى حالة سبته زخارف الدنيا وأنفق في الهوى مالا. أتاك يجر أسمالا وترجو الناس زخارف الدنيا وكم من نادم أرسى وكم من نادم أرسى على الجنات على الجنات على هذا المهرجان أيها الأحباب الكرام تشاهدون مجرياته على أشرطة فيديو ولأول مرة على أقراص فيديو سي دي، وتشاهدون في هذا المهرجان إبداعات الشعراء، فيتحفنا عضو رابطة الأدب الإسلامي الشاعر الدكتور حبيب ابن معلا المطيري. إنني شاعر له لوعة الشعر وللأصفياء منه الغناء، يطرب الناس في البكور رفيفا عبقريا يفيض منه السناء، ثم يأوي إلى الهموم وحيدا ويوافي بجيشهن المساء. كيف يلقي قصيده من أناخت في دماه الخطوب والأرزاء أوثقته قيود عصر كئيب غاب عنه الهدى وعز النجاء، آده الهم في عجاف الليالي ودعاه إلى الوراء الوراء، ضاع منه القريض نهبا وتاهت بالقوافي الحسان، إبل ظماء إنه مدنف أطاح به البوح وألوت بقلبه اللأواء. وتشاهدون الشاعر الأستاذ محمد المقرن في قصيدة العيادة. ذهبت إلى الطبيب أريه حالي، وهل يدلي الطبيب بما جرى لي؟ جلست فقال ما شكواك صفها، فقلت الحال أبلغ من مقالي. أتيتك يا طبيب على يقين بأنك لست تملك ما ببالي، أنا لا أشتكي الحمى احتجاجا بل الحمى التي تشكو احتمالي. يقال بأنه فيروس سوء يصير ما بجوفك كالقتال، فقلت إذن يرى بدمي همومي فتجبره الهموم إلى ارتحالي. وتشاهدون الشاعر يوسف الدوس وهو يرثي صباه بعد مضي 22 سنة. 22 قد جفت مغانيها، يا ويح نفسي جوا قلبي سيبريها، يا ويح نفسي قد الثكلى مروعة للشدو يطربها للأنس يسليها، كأنها ذات خدر ظل هودجها والليل محلو لكل أرجى بواديها، يا ويحها صدعت قلبي فعنفها فهيجت دمع زقوما بمجريها، لا تعدلوها فليس العدل ينجدها من حرقة الوجد لما قام ناعيها. الشاعر سامي الوعلان تشاهدونه في قصيدته عن مشاعر الصداقة والأخوة. أحب أن أراك، أحب أن أراك يا أخي بجانبي في ليلة السمر، تشد من عزيمتي تعيد للخبر، تبث في مسامعي أنشودة الظفر، فتغسل الجراح بأدمع المطر وترسم الصباح في الأفق ينتشر، وتبعث الحنين لذلك العرين حيث الجنان والنهر. وتشاهدون الشاعر محمد الدخيني في قصيدته عهد على ضفاف الروح. باق على العهد لا أنقص وقد أزدي، ومستديم الوفا طبعا إلى الأبد، وملقيا عن جوى قلبي غشاوته، ونازعا عن يدي ما قيل من حسدي، ولا أفزع من قول خلاصته قول الكلام، ولا أصغي له جهدي، ولا أكف يدي حبا لكل يدي، وبسمتي مثل هذا الماء. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء البراء للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض، ونتقبل مشاركاتكم واقتراحاتكم البناءة على هاتف رقم 055-466-410 أو على صندوق البريد رقم 37-899 الرياض 11449. وكيل التوزيع لأشرطة الفيديو والفيديو سي دي مؤسسة الاستقامة الإسلامية، ووكيل التوزيع لأشرطة الكاسيت دار العصر للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تم تسجيل ومكساج هذا المهرجان باستوديو ذكرى، هندسة الصوت أبو عبد الملك، وشارك في تسجيل بعض أناشيد هذا المهرجان المهندس عمران البني والأستاذ فهد المحيش والمهندس حسن عدوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.